في الإيمان والثبات، معرفة سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، هؤلاء الصحب الذين بذلوا النفس والنفيس في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة الدين ورفع راية التوحيد وتعبيد الناس لله رب العالمين. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والدعاء لهم قربة وطاعة، والاقتداء بالصحابة نجاة وعصمة، ومحبتهم من أصول الدين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم إيمان لأنه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تقرر هذا عقيدة فالواجب على كل من أراد النجاة في الدارين أن يسلك سبيل سلفه الصالح في الاعتقاد والعمل، وليجتهد في نشر هذه العقيدة الطيبة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في أهله ومجتمعه كما اجتهد الروافض في سب الصحابة والحط منهم بل أكثر. ولذا قيل إن الروافضية، يعني الشيعة، إن الروافضية فوارة اللعنة، فوارة اللعنة، لأن سبهم للصحابة رضي الله عنهم يرجع عليهم، أي على الروافض، والصحابة براء منهم. لذلك استوجب سب الصحابة اللعن على نفسه. أخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيها المسلمون، وإن أفضل أولئك الجيل الفذ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هو في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها، بل تميز رضي الله عنه وانفرد عن سائر الصحابة حتى خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ ووصفه الله تعالى، أي وصف أبا بكر الصديق بقوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر الصديق أرسخ الصحابة إيمانا وأغزرهم علما وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا للنبي في حياته وكذلك رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، حيث قبر أبو بكر أمام صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، يليه في الفضل والخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان حصنا حصينا للإسلام في قوة سيرته وكمال عدله، وما لقيه الشيطان قط سالكا طريقا وفجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه. وثالثهم أمير البرة وقتيل الفجرة المعطاء السخي الجواد أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص الملقب بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية رضي الله عنها، فلما ماتت رقية زوجه بنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، فلم يتزوج رجل من الأولين والآخرين بزوجة وبامرأة أو بابنة نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان بن عفان أول المهاجرين وأحد المبشرين بالجنة، أسلم قديما على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان رابع أربعة في الإسلام، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه في حال غيابه في بيعة الرضوان، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه يدي وهذه يد عثمان. هذا الصحابي الجليل البكاء الزاهد الخاشع الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذه الآية في عثمان رضي الله عنه. عثمان الصحابي الجليل كان قائما على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره، وكان وفيا له ولصاحبيه أبي بكر وعمر، حيث يقول عثمان رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله. قال عبد الرحمن بن سمرة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ولعثمان أيها المسلمون، لعثمان اليد الطولى في البذل والعطاء والإنفاق، والإنفاق في مرضاة الله سبحانه هي من علامات الصدق وعلامات الإيمان ومحبة المؤمنين والتوكل على الله رب العالمين. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم يوم جيش العسرة، والمسلمون يومئذ في شدة وفاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نادى في القوم: من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له. قال عثمان رضي الله عنه: فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قال شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه ورحمه: كان يطعم الناس، أي عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة، ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. وقال عبد الله بن شداد: رأيت عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين وهو أكثر قومه مالا، وثراءً ونعمةً في الجاهلية والإسلام. ثم أنه ليس في هذه الأمة عباد الله، ليس في هذه الأمة من يداني عثمان في حيائه. نعم، لأن الحياء خلقٌ رفيعٌ جميلٌ يجمع المروءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: أشد أمتي حياءً عثمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من هذا الصحابي الجليل، حيث قعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مكان فيه ماء قد انكشف ثوبه عن ركبتيه، فلما دخل عثمان عليه غطاهما، أي غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه. بل إن ملائكة الرحمن تستحي من هذا الصحابي الجليل عثمان. وكان صلى الله عليه وسلم مضطجعاً يوماً على فراشه، فلما دخل عثمان تأهب النبي وجلس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومن مناقبه الطيبة أنه كان محباً لكلام الله سبحانه وتعالى حباً شديداً. كيف لا وقد وصف ربنا تبارك وتعالى كتابه وقرآنه وكلامه، وصفه بالبركة وبالكرم وبالهدى. من دنا إليه وقرب من كلام الله نالته البركة وعلت عند الله درجته. كان عثمان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام الله سبحانه، لو أن قلوبنا طهرت وزكت وصفيت ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. من حسناته العظيمة لهذا الصحابي الجليل وقد خدم كتاب رب العالمين أنه جمع الناس على قراءة عظيمة، فأمر زيد بن ثابت أن يكتب المصحف كاملاً بخط يده ويفذقه في الأمصار، لذا سمي نوع الخط خط المصحف باسمه، فقيل الرسم العثماني نسبة إلى أمره وزمانه وإمارته. فنفعه ربنا سبحانه وتعالى، فنفعه كتاب الله تبارك وتعالى ونفع الناس به، ولا فلاح ولا نجاة للأمة إلا بكتاب ربها والعمل به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. وبعد، فلما عم الرخاء ورسخ الأمن وانتشر الإسلام في إمارة وخلافة عثمان رضي الله عنه، استعجل مرضى القلوب موته واستطالوا حياته، فقتلوا عثمان رضي الله عنه وعمره 82 عاما وهو صائم، والمصحف في حجره وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان مقتله أول الفتن في هذه الأمة، حيث قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال. وقد حزن الصحابة رضي الله عنهم لمقتل عثمان حزنا شديدا، حيث قال علي رضي الله عنه يوم أن سمع خبر مقتل صاحبه قال: حتى أنكرت نفسي. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص خبر مقتل عثمان استغفر له وترضى عنه وترحم له ودعا على من قتله بقوله: اللهم أندمهم ثم خذهم. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا ومات وهو مقتول، فرضي الله عنه ورضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أيها المسلمون الواجب علينا أن نعمر أفئدتنا وقلوبنا بحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلهج ألسنتنا بالثناء عليهم ومدحهم والترضي عنهم، وأن نعرف مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم وننشر ذلك بين الناس حتى لا تجد شبهات الطاعنين فيهم والخائضين في أعراضهم والمشككين في عدالتهم سبيلا إلى العقول. فإنا نرى اليوم كثيرا وللأسف من العوام والمثقفين حتى في بعض المنتسبين للدعوة إلى الله قد التبس عليهم أمر الشيعة الروافض واغتظوا بهم وأقبلوا على مدح الشيعة والثناء عليهم والانتصار لهم، ولم يبالوا بهذا الخلاف الجوهري الذي بيننا وبين هؤلاء الفرق الضالة. ولو تريثوا قليلا وفكروا نليا وتركوا العواطف جانبا وألقوا نظرة في كتب الشيعة في كتب أصول دين الشيعة لوجدوا أن كتبهم والعياذ بالله المعتمدة قد شحنت وملئت بالسب والطعن واللعن والتكفير والتكذيب لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا نظرا يسيرا جدا. وبقدر صحبة الرجل وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عداؤهم له أشد ولعنهم له أكثر. فأبغض الناس إلى هؤلاء الروافض الشيعة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فأي إسلام هذا الذي يريدون نصرته وهم يلعنون خيرة أهله ويسبون صفوته؟ وقد صدق محمد بن سيرين عليه رحمة الله لما قال: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكن أخي بارك الله فيك على حذر من الوقوع والاغترار بهم، وارفع شعار الحب والولاء والانتصار لهؤلاء الصحب الأخيار الكرام، فإنه من خير الزاد اليوم المعاد. وحببهم إلى قلبك ونفسك وإلى الناس أجمعين ومن تحت يدك من الأهل والأولاد. فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: كان السلف يتعلمون يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، لتسلم قلوبنا إذن عباد الله، ولتسلم ألسنتنا من صحابة رسول الله كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإيانا أن نقف إلى جانب من خالفوا هذه الآية وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، الذين قالت فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فاللهم اغفر لصحابة رسول الله وارض عنهم وارض عن جميع صحابته وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.